ما في مانع هذا من باب القذارة والأوساخ التي تتجمع في الأذن. ما في مانع من أخذه يعني؟ من إيش؟ من أخذه؟ نعم ما في مانع. ورقب يا شيخ هنا. ما في مانع لأنه هذا أنا فاتني وخطر بالي هذا ليس من اللحية. أين بخلاف هذا؟ أين أخذ إحنا من حاله يا وين؟ أخذ إحنا من حاله. هذا. الذقن الذقن شوف العظم العظم هذا العظم تحت العظم وين بينتهي العظم هذا هو حدود اللحية. في حديث شيخ حديث عن الله النامس ذكرنا أحد طلبة العلم صحيح هذا؟ إيه برضه أحد طلبة العلم ذكر لنا أنه حديث لعن الله النامس موجود في سنة أبي داود هل هذا صحيح؟ لعن الله النامس؟ النامس وليس النامس عندك حديث البخاري أنا أردت أنه أذكره لكن انتهى الوقت. لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستثمات والفاديات المغيرات لخلق الله للحسن. أما لفظة النامس لا ما صح لكن هذا الحديث يغني عن ذلك وهذا للبحث فيه مجال آخر وإياكم إن شاء الله. إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر.